أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الناظم رحمه الله في منظومة المقنع: والساعة بمنزل والسدس يا ذا الطاعة من شمسنا من شمسنا. يعني أنك إذا أردت أن تعرف أي منزلة هو الطالع في وقتك على الأفق، فانظر كم عندك من الساعات الماضية من النهار، وابدأ بها من المنزل الذي فيه الشمس ذلك اليوم، وأعطي لكل ساعة مضت منزلا وسدسا، منزلا وسدسا حتى تنفذ الساعة. فالمنزل الذي وقفت عليه هو الطالع في ذلك الوقت الذي أنت فيه على الأفق الشرقي. هكذا هكذا. مثال: مضى 7 ساعات من النهار، 7 ساعات من النهار، نعطي للأولى منزل وسدس، وسدس منزلة. مثلا نبتدئ من منزلة الشمس. مثلا منزلة الشمس هي الجبهة، نعطي للأولى منزل وسدس منزل جبهة، والثانية والساعة الثانية منزل، يعني حتى تعطي لكل ساعة مضت منزلا وسدس منزل حتى تنفذ عندك الساعة، حتى تنفذ عندك الساعة. فالمنزل الذي وقفتها عليه فهو المنزل الطالع، وذلك هو المنزل الطالع، هو المنزل الطالع. هكذا. إذن تعريف الطالع من المنازل بهذه الكيفية. وكذلك وطالع الليل بها، وطالع الليل بها، قال الناظم: وطالع الليل بها من غير سبع فلتكن منتبها. يعني أنك في الليل ترى المنازل، فعلا ترى المنازل في الليل، ولا تعرف الساعة. وإذا أردت أن تعرف الساعة بالمنازل فحسب لكل منزل طلع ساعة غير سبع. هكذا. وتبتدئ من ناظر المنزل الذي فيه الشمس دائما، تبتدئ من ناظر من المنزل الذي من ناظر المنزل الذي فيه الشمس، وهو 15 دائما، كما إذا كانت الشمس في النضح فنظره الغفر. فمن تحسب هكذا هكذا داخلين. إذن في النهار تعرف مثلا الساعات الزمنية وتعرف بها الطالع، وبالليل لم يكن، وبالليل تعرف المنازل بعينك، تراها بعينك المنازل. فعليك أن تعرف المجهول، والمجهول حينئذ هو الساعات في الليل. إذن تعرف الطالع في النهار بالظل المعلوم من الساعات بالساعات الزمنية المستخرجة من الظل، وتعرف بالليل الساعات المجهولة، الساعة الزمنية المجهولة، لأن الظل منعدم في الليل. تعرف الساعة بالليل بماذا؟ بطلوع المنازل الذي تراه بعينك. هكذا هكذا. ثم قال الناظم: والحق منها مغربان واستنويا عشاءان السحر حي كفنضية، حي كفنضية، يعني أن المنزل المتوسط في وسط النهار، في وسط السماء عفوا، عند المغرب هو نقط الحر، أي المنزل الثامن من منزل الشمس، المنزل الثائم دائما من منزل الشمس، انطلاقا وابتداء من منزل الشمس. هذا معنى قوله والحق منها، أي من منزل الشمس وسطا، يعني يتوسط المنزل والثامن في وسط السماء. والحق منها مغربا وسطا، ويا عشاء، أعني أن المتوسط لوقت العشاء هو اليوم، وهو العاشر من منازل الشمس، ابتداء من منازل الشمس. وقوله السحور حي، أعني أن المتوسط لوقت السحور هو نقط حي، وهو المنزل الثامن عشر من منازل الشمس. هكذا كفون ضياء، فقلنا كفون ضياء يعني أن المتوسط لطلوع ضياء الفجر وظهوره هو نقط الكف، والمنزل الموفي عشرين من منزله الشمس. هكذا هذا هو المتوسط في وقت الفجر، هو المنزل المنزل الموفي عشرين ابتداء من منزلة الشمس. هكذا يقول نشكركم جزيل الشكر، وإلى درس آخر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.